سماحة الشيخ، هل الخروج من المزدلفة في الوقت الحاضر في الساعة 11:30 وقت انتصاف الليل، وهل هو للنساء فقط؟ للضعف من النساء والرجال والشيوخ الكبار بعد نصف الليل، والليل يختلف على حسب مدار الزمان. فإذا كان الليل 10 ساعات فالنصف بعد مضي الساعات الخامسة من العشر، وإذا كان الليل 11 فمضي 5:30 إلى، وهكذا يختلف الليل. إذا مضى نصفه بالساعة خرج الضعفاء ونحوهم كالشيوخ الكبار والأطفال ومن معهم من الملازمين.